نصرا كبيرا. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في إطلالتنا معكم في هذا البرنامج من هدي القرآن بعد أداء هذه الشعيرة والركن الركين من أركان الإسلام. وقد يسر الله تعالى للحجاج أداء مناسكهم في يسر وسهولة وأمن وأمان واطمئنان، فلله الحمد والمنة وله الشكر ظاهرا وباطنا وسرا وعلنا. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، كما كنا تعودنا وإياكم أن نجلس على مائدة القرآن متحاورين ومتناقشين وأيضا مستفيدين من هذا الكتاب الذي لا ينضب معينه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد. أخلاق القرآن كثيرة، لعلنا أن نأتي في هذا اليوم على معنى عظيم من هذه الأخلاق، وهو النفس وما يتعلق بها من تزكية وتهذيب وتأديب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس، وما أدراكم من النفس؟ هذه الروح وهذا الكيان الذي نحتاج حقيقة إلى أن نتأدب وأن نتعامل معه بأخلاق القرآن. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات هو فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، الداعية الإسلامي المعروف. حياكم الله فضيلة الشيخ، وإطلالة مباركة بعد أداء هذا الحج وهذا الركن الركيم من أركان الإسلام. بارك الله فيك شيخ راشد. مسألة حقيقة تزكية النفس، يعني التزكية هي مجموعة ومنظومة متكاملة حقيقة من الأخلاق ومن السلوكيات ومن التعاملات التي تحتاجها هذه النفس. لعلنا نقدم مقدمة حقيقة في أهمية النفس في كتاب الله تعالى، ولا شك أن هذه الحلقة هي من هدي القرآن، نريد إطلالة حقيقة على النفس في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمد الله عز وجل على أن يسر لحجاج بيت الله حجهم، ونحمده عز وجل على هذا الإنجاز المبارك وهذا النجاح الكبير الذي حدث في حج هذا العام من التنظيم المتقن والمحكم، وهذا الفضل فيه لله عز وجل أولا وآخرا، ثم للجهود المباركة التي يقوم بها المسؤولون. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز، ونسأله عز وجل المزيد من الإعانة والتوفيق. أيضا نحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر لنا مواسم الطاعات والقربات. دائما ما نتحدث بعد انتهاء مواسم الخيرات كانتهاء موسم شهر رمضان أو انتهاء العشر من ذي الحجة، نتحدث عن ماذا بعد هذه الأعمال المباركة، وما الواجب على المسلم أن في استمراريته في العمل الصالح والخير. لأن تعلم من رحمة الله عز وجل بنا أن يسر لنا أزمنة فاضلة وأماكن فاضلة تتزايد فيها الأعمال وتزيد فيها الطاعة وتضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتمحى فيها الخطايا والسيئات. فالعبادة مثلا في مكان كمكة والمدينة ليست كالعبادة في غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه. ثم تتأمل في الأزمنة الفاضلة التي تتضاعف فيها الطاعات وتتضاعف فيها الحسنات وتنمو فيها الخيرات والبركات، كعشر ذي الحجة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. وأيضا شهر رمضان ونحوها من مواسم الخير والبركة التي من الله عز وجل بها علينا. بعدها في هذه المواسم يشعر المسلم بأريحية وبراحة وبانشراح في صدره، وما هذا إلا بسبب العبادة التي أخذت قلبه وحياته، وأصبح لله راكع وساجد وخاضع وخاشع ومنيب ومبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. فتجد أن العبد في هذه المواسم المباركة تجد أن قربه من الله وأنسه بالطاعة أضاف إليه ارتياحا في صدره، وهذا تصديقا لقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعد انتهاء مثل هذه المواسم تأتي هناك بعض الظواهر، فبعض الناس يظن أنه يعبد الله عز وجل فقط في مواسم الخيرات والبركات، فتجد أنه مثلا يعد العدة إذا دخل الأول من ذي الحجة فيعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب بأنواع القرب والطاعات ويستعد لحج بيت الله عز وجل بحجة. وهذا معنى صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذا ما انتهى هذا الحج وإذا ما انتهى رمضان ودع العبادة ودع الصلاة وأقبل على المعصية، وكأنه الله سبحانه وتعالى كأن الله عز وجل رب رمضان وذي الحجة فلا يعبده في غير هذه الأشهر. ولهذا نحن بحاجة إلى معان تضفي هذه المعاني الإيجابية في حياة ابن آدم، وأعظم هذه المعاني هي تزكية النفس. جميل. حقيقة مثل ما ذكرتم الشيخ راشد، الإنسان في هذه المواسم خاصة أن لو لاحظنا أن نهاية العام تأتي حقيقة بموسم عشر ذي الحجة، وقد بلغ الإنسان من السمو والخشوع والخضوع وأيضا من معاني التدريب والتهذيب ما وصل إلى درجة أنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحقيقة نحن الآن سنستقبل الآن عاما جديدا في محطات كثيرة من محطات التزكية ومحطات التهذيب وأيضا مواطن للتزود بالوقود وإصلاح النفس من خللها وعلاتها. وحقيقة النفس نفس جموح، تحتاج الإنسان أنه يضبطها ويربيها ويؤدبها. ولا شك أن مثل ما ذكر فضيلتكم مسألة المواسم هي فرصة حقيقية للتزكية، لكن الإنسان تكون التزكية على مدى أيامه. صحيح. الله جل وعلا تكلم عن النفس أهمية، يعني نريد إطلال على بعض الآيات بعض الأحاديث التي وردت في كتاب الله. قبل أن نذكر هذه الإطلالة، بالفعل أعظم ما يهذب النفس هو العبادة لله عز وجل، ولعلنا نأتي عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن تأمل معي شيخ محمد في موسم الحج، تأمل إلى الذين يبذلون الأموال ويبذلون النفس والنفيس من أجل أن يقصدوا حج بيت الله عز وجل. تأمل إلى إخواننا المسلمين في البلاد البعيدة والتي يقطعون من أجلها مفازات عديدة، يمكث الواحد منهم السنتين والثلاث والأربع والعشر والعشرين من أجل أن يجمع مالا من ليقصد بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أتى هذا البيت بذل ماله، وإذا به يتعب تعبا عظيما، يتنقل من مشعر إلى مشعر ومن مكان إلى مكان، والتعب في رمي الجمار والتعب مع الأهل ومع الأبناء والنصب، وكل هذه يقبل عليها الإنسان وهو بأريحية وارتياح، والسبب أنه يشعر بعد هذا بتزكية لنفسه. لو تأملت يا شيخ الذي من أجله بعث الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، من هذه المهام العظيمة هي تزكية النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هذه التزكية التي أتى بها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما هي لتهذيب أرواحنا وتصفيتها ونقائها، ومن أجل بث روح الطمأنينة والارتياح والشعور الحسن الذي يجده المسلم في عبادته لله عز وجل. ولهذا كان من أعظم الأمور التي أتى بها جميع الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم أتوا بعبادة واحدة اتفقت عليها جميع شرائع الأنبياء، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتأمل، إذن من مهام الرسل هي تزكية النفس، وأعظم مهمة بعث بها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام هو توحيد الله عز وجل. فيدل على أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو من أعظم ما يهذب النفس ويربيها التربية الإيمانية والحسنة التي يرجوها كل مسلم. حقيقة يعني الموضوع شيق وأيضا كبير، لأنه يتعلق بنفس الإنسان. وكما ذكرتم يعني مسألة التعامل مع النفس هو مهمة كبيرة من مهام الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، فليست المسألة محض عبادة أو محض تعليم أو محض مثلا عبادات كما يضر بعض الناس، بل الأمر يتعلق أن هذه العبادات ومنها التوحيد والصلاة والصيام والحج، كل هذه تنتج للإنسان سموا ورقيا في مدارج الكمال والتخلق، ولذلك تجد أن أحوال الناس تتغير بعد دخولهم في الإسلام. أحوال الصحابة كيف كانت قبل الدخول في الإسلام وبعد الدخول في الإسلام؟ إنها مهمة التهذيب والتزكية. النفس كيف تكون؟ ما هي أنواعها؟ نعم، النفس هي بأنواعها الثلاثة التي بينها العلماء، التي هي النفس المطمئنة، وهي النفس الرضية التي جميعنا نأمل الله سبحانه وتعالى أن تكون أنفسنا مطمئنة. كذلك هناك النفس اللوامة التي تلوم صاحبها وعلى ما فات ونحو ذلك، وهناك النفس الأمارة بالسوء التي تدعو الإنسان إلى الشرور وإلى الفساد، وتحثه إلى أن يقبل على الهوى ومعصية الله سبحانه وتعالى. هذه النفس إن انقاد إليها الإنسان ولم يكن له زمام يقودها وخطام يقود بها إلى طاعة الله عز وجل، فإنها وللأسف ستلقي به إلى مهاوي الردى والعياذ بالله عز وجل. سأضرب لك مثالا. يأتي الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أبو الدرداء، أو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أتذكر اسمه الآن، فيأتي في إحدى غزواته في غزوة تبوك، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم سار بجيشه. أتى هذا الصحابي في شدة الحر وشدة الريح وشدة الشمس، فدخل فوجد أن زوجتي قد هيأ له عريشا وفيه أنواع الطعام والشراب وزوجته ونحو ذلك. فلما دخل وقف وقوفا طويلا وقال: سبحان الله، ماء وزوجة وظل، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحر وفي الريح وفي الشمس، والله لا قعدت حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ متاعه وهيئ له وسار متجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وفرح بمقدمه ونحو ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة، قال: هذا أولى لك، أولى لك أن تعيش في طاعة الله، أولى لك أن تستجيب لله، أولى لك أن تستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، أولى لك ألا تنقاد مع نفسك وأهوائها وشهواتها، وإنما تقبل على ربك سبحانه وتعالى. هذا الإقبال بكليته إلى الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأن هذا هو الخير، وهذا هو الصلاح، وهذا هو الفلاح، وهذا هو المعنى الحقيقي في قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معنى هذه الآية؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول العلماء لها إحدى معنيين. المعنى الأول: قد أفلح من زكى الله نفسه. جميل. المعنى الثاني: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، أفلح من زكى نفسه بالصلاة، أفلح من زكى نفسه بالفلاح، أفلح من زكى نفسه بالزكاة، أفلح من زكى نفسه بالعبادة والتقرب إلى رب البريات وخالق الأرض والسماوات. قال: وقد خاب من دساها، دنسها ودساها بالذنوب والمعاصي، دنسها ودساها بإعراضه عن الله عز وجل، والتي كانت النتيجة الحتمية في قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن ممكن نقول أن التزكية هذه يستطيع الإنسان أن يكتسبها. نعم. بعض الناس فيها درجات، يعني بعض الناس يستطيع أن يزكي نفسه ويترقى بها وأيضا يهذبها، كما حصل مع الصحابي الجليل رضي الله عنه. صحيح. قد يتساءل بعض الناس: هل يجب علي أن أزكي نفسي، أن أحاسب نفسي، أن أحاسبها مثلا بعد مثلا أداء الحج، أن أحاسبها مثلا بعد رمضان، أن أحاسبها بعد ما بلغت من الكبر عتيا، هل هذا واجب على الإنسان أن يزكي نفسه؟ نعم. العلماء يعني مثل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول إن تزكية النفس فرض على العين، فكل مسلم يجب عليه أن يزكي نفسه، فهذا من فروض الأعيان التي تجب على جميع المسلمين. بعض العلماء وهم الجمهور يقولون: لا، هي واجبة على من دنسها بالذنوب والمعاصي. ممتاز. وهذا هو الصحيح. إذا وقع الإنسان في ذنب أو وقع في معصية، فيجب عليه مباشرة أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب ومن هذه المعصية، وأن يزكي نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى. لأنه سبحان الله، على قدر ما تملأ قلبك من الذنوب والمعاصي، على قدر ما يزال من الخير الذي يعني مكثت سنوات طويلة لتبنيه في قلبك وفي حياتك. إذن تزكية النفس واجبة لمن دنس نفسه بالذنوب والمعاصي. ولعلها يصدق فيها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما تحدث عن قول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عنه قال: التوبة هي من ذنب اقترفه العبد، من ذنب فعله المسلم، يعني يقع في معصية، يقع في كبيرة، فيجب عليه أن يبادر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن في هذه الآية عامة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين: توبة واجبة وتوبة مستحبة. التوبة الواجبة هي التوبة من ذنب اقترفه العبد ومن معصية عملها، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب ومن هذه المعصية التي فعلها. التوبة الثانية التوبة المستحبة، وهي التوبة من ذنب عمله العبد وهو لا يدري. هل معقول إنسان يعمل ذنب وهو لا يدري؟ نعم، وما سمي الإنسان إلا لأنه ناسي. فالإنسان ينسى، فلهذا قد يفعل معصية، قد يفعل ذنب وهو لا يشعر بهذا. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فإذا وقع الإنسان في ذنب، في معصية، يجب عليه مباشرة أن يبادر إلى أن يزكي نفسه وأن يهذبها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ممكن نقول كما أن التوبة وظيفة العمر، أيضا المحاسبة وظيفة العمر، لا شك في ذلك. يعني أن الإنسان يعني يحاول أن يستديم بهذه الطاعات، يعني لأن الطاعات تولد التزكية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. شيخ راشد، يعني حقيقة كثير من الناس فعلا يبكي على نفسه ويتندم على ذنوبه، وعنده تقصير في أمور كثيرة، إن كان في بر أو في صلة أو في جانب ربه سبحانه وتعالى، وهذا والأهم، أو في حقوق العباد. فتجد هذا الإنسان يعني تحدوه نفسه حقيقة للتزكية، لأن يصلح من حاله، لأن يرمم واقعه. الحقيقة السؤال الذي يعني يسأل كثير من المشاهدين وأنا منهم: كيف أزكي نفسي؟ بماذا أزكي نفسي؟ ما الأمور التي أستطيع بها أن أزكي نفسي؟ هل فعلا أنا إذا عملت هذه الطاعة حصل لي نوع من التزكية، أو حصلت على التزكية الكاملة؟ هذا هو السؤال فضيلة الشيخ. هذا سؤال حسن، وهو يعني هو لب وصلب هذا اللقاء. جميل. كيف نستطيع جميعا أن نزكي أنفسنا؟ نحن عندنا قاعدة يا شيخ، أن الأساس في الناس محبة الخير. يا سلام. تجد بعض الناس سبحان الله قد قصر وأذنب وفرط، لكن تجد ما أن يذكر بالله عز وجل حتى يتذكر. فإذا وقع في معصية وذكر فإنه ينزجر. النفس بطبيعتها تقود الإنسان إلى المعصية، النفس الأمارة بالسوء تقوده إلى ما حرم الله، تقوده إلى أن يظلم، إلى أن يفعل شيئا لا يرضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الإنسان بفطرته السابقة التي قال صلى الله عليه وسلم عنها: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جدعاء هل تحسون فيها من جمعاء. فالإنسان قد يفعل الذنب ويفعل المعصية، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يبادر سريعا. ولهذا لا تجد إنسانا فعل معصية إلا وتجد أن هناك الضمير الداخلي الذي يؤنبه لأنه وقع في هذه المعصية أو وقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. إذن كيف يستطيع العبد أن يصل إلى أن يزكي نفسه؟ العلماء حينما يتحدثون عن أعمال القلوب، عن السلوكيات التي يجب على المسلم أن يبادر بها وأن يقوم وأن يعملها حتى تزكى نفسه، فإنهم كثيرا ما يحرصون على الجانب التعبدي، على جانب العبادة، على جانب الفرائض، على جانب الأوامر، على جانب الصلاة، على جانب الذكر، وهذه أمور مهمة تأتي معنا إن شاء الله. لكن أعتقد أن من أعظم ما يزكي قلب العبد هو إيمانه بالله عز وجل، هو العقيدة الصحيحة التي يدين الله سبحانه وتعالى ويقر لله عز وجل بها. وإلا فحينما يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، فإنه تجد أن هناك مراقبة ذاتية في داخله قبل أن يقدم على فعل أي معصية وقبل أن يرتكب أي منكر. لماذا؟ لأنه إن أراد أن يتحدث علم أن الله عز وجل يعلم الأصوات مهما خفيت واللغات مهما اختلفت، فإنه فتجد أن لسانه لا ينطق إلا بذكر الله عز وجل، لأنه يعلم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويعلم أيضا أن الله عز وجل يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن فلن تجد هذا العبد في الأماكن التي حرمها الله سبحانه وتعالى، ولن تجد أن قدمه تخطو به إلى مكان يغضب الله سبحانه وتعالى. إذا كان العبد يؤمن بملائكة الله عز وجل ويؤمن، يعني أن تؤمن بالله وملائكته، هؤلاء الملائكة الكرام الكاتبين الذين يطيعون الله عز وجل ويفعلون ما أمرهم الله عز وجل ولا يعصون الله سبحانه وتعالى، حينما تتأمل إلى هؤلاء الكرام الكاتبين الذين خلقهم رب العالمين عز وجل من نور، وتتأمل في صفاتهم وفي هيئاتهم وفي القدرات العجيبة التي منحهم ووهبهم الله عز وجل إياها، ثم تتأمل في نفسك الضعيفة، ثم بعد ذلك تتأمل في معصيتك لله عز وجل، تأمل إلى ملك من ملائكة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. تأمل إلى جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يصفه لنا فيقول: رأيته على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. وفي البداية والنهاية لابن كثير يخرج منه التهاويل والدر، يعني الألوان المختلفة. تتأمل إلى عظمة ملائكة الله عز وجل وأنهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى، ثم تتأمل في نفسك ومعصيتها لله عز وجل، فترعوي وتنزجر عن معصية الله سبحانه وتعالى. حقيقة النفس البشرية بحاجة إلى التزكية، بحاجة إلى المحاسبة، بحاجة إلى الترويض، بحاجة إلى أشياء كثيرة، وهذا ما يؤهل الإنسان إلى الفلاح الذي ذكره الله جل وعلا في قوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أسعد وإياكم وضيفي الشيخ راشد الزهراني بمداخلة فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد الداعية الإسلامي المعروف. حياكم الله فضيلة الشيخ. شيخ محمد، هل الشيخ محمد معي ولا؟ طيب، السلام عليكم. طيب نعود حقيقة، ريثما يعني يأتي الاتصال مع الشيخ محمد المنجد. الشيخ راشد، يعني أنا فهمت من كلامك قبل قليل أن العقيدة مهمة في قضية التزكية، وأنه لا يعول على جانب العبادة، لأن بعض الناس قد يقول لك: هذا عابد، إذن هذا قد حاسب نفسه وقد زكاها، وبالتالي يعني هو على صواب. لكن القضية أن نربط الناس في مسألة التزكية بالعبادة، هل تعتقد أن هناك شرخ كبير فيما لو عولنا على جانب العبادة وجانب العمل دون ما نظر إلى العقيدة؟ هو قد لا نطلق أنه لا يعول، هي العبادة جزء أساسي وركين في تزكية العبد لنفسه لله سبحانه وتعالى، لكن أن أحيانا العبد قد يأخذ بجانب التعبد فيهم الجانب العلم وجانب العقيدة، ومن هنا يأتي الشيطان لابن آدم. فالشيطان إذا رأى ابن آدم قد سار في طريقه في عبادته لله عز وجل، فإنه يأتيه من جانب العقيدة فيغويه ويبعده عن الله سبحانه وتعالى. وسأذكر لك مثالا، الرجل الذي حينما نتحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فنحن نتحدث عن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن رجل من أوائل من آمن بالله عز وجل وطاع الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن شخصية عظيمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نتحدث عن شخصية من العشرة المبشرين بالجنة، نتحدث عن شخصية من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ وأن نسير على منوالهم، حينما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فحينما نتحدث عن شخصية عظيمة بمثابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإننا نتحدث عن شخصية ذا قيمة عظيمة في دين الإسلام. حينما يأتي إنسان على قدر من الصلاح وقدر من التعبد لله عز وجل، فيخطر في باله أن من أعظم الأمور التي يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى هو أن يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عند ذلك يتبين لك الفرق في إهمالنا لجانب العقيدة. عبد الرحمن بن ملجم هو الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نحن حينما نتحدث عن عبد الرحمن بن ملجم، هل نحن نتحدث عن شخص من اليهود أو من النصارى أو من أديان أخرى مختلفة؟ نحن نتحدث عن شخصية مسلمة، ونتحدث عن شخصية مطيعة، يعني عابدة لله عز وجل. ليس هذا كلامي. حينما أتى عمرو بن العاص رضي الله عنه فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: نحن في مصر نريدك أن تبعث لنا من يقرئ الناس القرآن. فيرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة إلى عمرو بن العاص فيقول له: لقد أرسلت لك رجلا آثرت بك على نفسي، وهو عبد الرحمن بن ملجم، وهو من حفظة القرآن وصاحب عبادة. وأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يثني عليه ثناء عاطرة، بل يقول: لقد آثرتك به على نفسي. ليس بعد هذا كلام. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عبد الرحمن بن ملجم، فأخذ يقرأ القرآن، وبوصية عمر بن الخطاب التي قال فيها: فإذا آتاك فهيئ له دارا يقرأ القرآن فيها للناس، وماذا؟ وأكرمه. فأكرمه وهيئ له داره. في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بدأ الشيطان يؤزه إلى الشر، فأخذ في باله أن أعظم شيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو أن يقتل خير رجل على وجه الأرض في زمانه. فلما قتله كان يمسح الدم من خنجره ويقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بل إن رجلا وهو عمران بن حطان أخذ يمتدحه ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أكرم بقوم بطون الطير أقبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا. الآن عمران بن حطان يصف عبد الرحمن بن ملجم بأنه تقي ونحو ذلك. إذن كون الإنسان يصلي ويصوم ويعبد الله عز وجل، نقول نحن بحاجة ماسة أيضا إلى أن تزكي نفسك بالعقيدة السليمة الصحيحة التي منبعها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يحدث الفرق، وهنا تحدث الإشكالية حينما يأخذ الإنسان بالجانب التعبدي ويهمل الجانب العلمي والعملي ويهمل جانب العقيدة. وهذا ما كان عليه الخوارج، يعني عبد الرحمن بن ملجم وأيضا الشاعر الذي مدحه، معروف أنهم سلكوا مذهب الخوارج، وقد كانوا على قدر كبير من التعبد والاستغفار والذكر، لكن هذا لا يعني أحيانا أن الإنسان على صواب وعلى هدى. صحيح. إذا نحن بحاجة أن نرسم منهجا في تزكية النفس، يقوم هذا المنهج على أساس الرجوع إلى الكتاب والسنة، يقوم هذا المنهج على أساس أن الجوانب العقدية هي مقدمة في حياة الإنسان، يقوم هذا المنهج أيضا على أساس أن الإنسان قد يرى أمرا لا يرتضيه، لكن ليس معنى هذا أن كلامه هو الحق. وأعظم مثال على هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، حينما كان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيراجعه في قضية الصلح، ويذهب إلى أبي بكر ويقول له: يا أبا بكر، ألسنا المسلمين؟ أليس الكافرين؟ على ما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول: يا عمر، إنه رسول الله، فالزم أمره. ثم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما انكشفت الأمور وانجلت، وإذا به عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علمت أن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من رأي عمر. إذن لعل من مسألة التزكية أن الإنسان يعني يغلب المصلحة العامة ولا يخرج أيضا على الجماعة، ويحرص على السمع والطاعة، وخاصة أن بعض الناس تجتمع أمامها قضايا، مثلا من قضايا الظلم أو قضايا الجور أو ما يتعرض له مثلا بعض إخوانها المسلمين من ظلم واعتداءات، فتخرج منه عاطفة قوية في أنه يأتي بهذا الظلم ويفرق جماعة المسلمين ويخرج على إمامهم، مثل ما حصل من الخوارج في مسألة علي رضي الله تعالى عنه، أحدثت شرخا كبيرا في الأمة الإسلامية وأنشأت هذه الفرق وما إلى ذلك. حقيقة شيخ، النفس كما نعلم مثل ما قال الشاعر: كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطمي. انتهينا من ما يتعلق بقضية العقيدة، ولعل هذا جانب يعني مستقر ولله الحمد. نأتي إلى قضية العبادات وما فيها من فرائض وواجبات. نعم. من أعظم الأمور التي تزكي نفس العبد بعد أدائه وبعد معرفته بهذه العقيدة السليمة الصحيحة هو أن يحرص على الفرائض. البعض تجد أنه أحيانا حريص على أن يزكي نفسه بالذكر وهذا حسن، حريص على أن يزكي نفسه بالصدقة وهذا حسن، لكن في المقابل تجد أن هناك تضييعا منه للفرائض التي أمر الله عز وجل بها. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال حين في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم شيء نتقرب به إلى الله وأعظم شيء تزكى به أرواحنا هو أن نتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وإلا فليس هناك معنى لرجل يقوم الليل فينام عن صلاة الفجر، وليس هناك معنى لرجل يزكي يخرج صدقة المال ومع ذلك تجد أنه لا يزكي زكاة ماله. إذن نحن بحاجة أن تكون هذه الفرائض هي الأساس في تقربنا وفي عبادتنا لله عز وجل. نستأذنك فضيلة الشيخ في أخذ اتصال من الأخت ندى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت ندى. أخوي ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل الشيخ معك. نعم. أنار الله وجهك يا شيخ راشد بالقرآن الكريم. جزاك الله خير. الشيخ بغيت أسألك، يعني إحنا يعني أنا كوحدة من البنات عندنا وقت الفراغ كثير، وفي العشرة الأواخر هذه من ذي الحجة أحس إني ما استغليت حق الاستغلال بالذكر والدعاء وأفضل الأشياء. في كثير يقولوا إنها أفضل الليالي وأفضل الأيام هي هذه الأشياء. نعم. وإنت عارف إن الوقت طويل بالنسبة لنا إحنا البنات، يعني أنا لا بشتغل ولا يعني أي شيء، قاعدة يعني في البيت. طيب عرفت كيف. وموضوع خارج عن أفضل دعاء للوالد الله يرحمه في الليل، يعني زي ما تقول أثناء الليل وأطراف النهار أفضل. طيب. دعاء بما أني لا أستطيع الزكاة له ليلا ونهار. طيب. الأخت ندى فضيلة الشيخ يعني تتكلم عن وقت الوقت أحيانا عند الفتاة قد يكون طويلا خاصة قبل الزواج ومع عدم وجود العمل، ويعني ذكرت يعني العشر التي سلفت وكيف أن الإنسان يعني يستغلها، هل من نصيحة توجه لهذه الأخت وخاصة أفضل الأدعية؟ طيب، هو أعظم شيء يعني يوصى به الإنسان هو أن يملأ وقته بطاعة الله عز وجل. جميل. وأن يملأ وقته بما يفيده. جميل. نحن لدينا إشكالية كبيرة، أن الإشكالية وهي في حد وفي الوقت ذاته هي نعمة من الله وهو قضية الفراغ. البعض تجد عنده فراغ قاتل لا يدري ماذا يعمل به، فتجد أنه أحيانا حينما يتحدث معك يقول أريد أن أقتل الفراغ، أريد أن أقضي وقتي ما عندي شيء. فتجد مثلا الفتيات بين القنوات الفضائية، تجد الشباب يدورون بالسيارة في الشوارع ونحو ذلك. إذن نحن بحاجة ماسة إلى أن يغرس في المفاهيم وفي الأذهان قضية كيف نستغل هذا الفراغ. إن الشباب لقد علمت يا مشاجع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذن بماذا يقضي الإنسان وقته؟ هو ليس صحيح أن الإنسان سيقضي وقته كله بين صلاة وزكاة وصوم، لكن أحيانا بعض الأعمال الدنيوية التي يقوم بها الإنسان إذا ابتغى فيها رضا الله سبحانه وتعالى فإنه بذلك سيجد الأجر من الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال يعني نحن نريد أن نقرر أن الأمور العادية تتحول إلى عبادية إذا أخلص العبد فيها النية لله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكونها تأخذ دورات في الحاسب الآلي، دورات في الكمبيوتر، دورات في اللغة الإنجليزية، دورات في تنمية المهارات، تنمية الذات، تملأ وقتها بالقراءة بنحو ذلك، فإن فيه فائدة عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. أيضا أسعد وإياكم إخوتي المشاهدين أخواتي المشاهدات وأيضا وضيفي في الاستوديو الشيخ راشد الزهراني باستضافة فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد الداعية الإسلامي المعروف. حياك الله فضيلة الشيخ. الله يحييكم، أهلا وسهلا ومرحبا. شيخ محمد، نحن ضيفي الدائم الشيخ راشد الزهراني في برنامج من هدي القرآن، نتحدث في هذا اليوم عن تزكية النفوس، ولله الحمد يعني قدم الشيخ بمقدمة طيبة فيما يتعلق بأهمية التزكية وأنواع النفس ووسائل التزكية ما يجعل الإنسان يترقى إلى الفلاح الذي ذكره الله في كتابه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هل من إضاعة على هذا الموضوع أحسن الله إليك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإذا عرفنا أن التزكية هي الطهارة والنماء، وأن إصلاح النفس وتطهير النفس بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن ذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات، وأن هذا التزكي مطلب شرعي، مطلب شرعي جاء به الأنبياء الله تعالى. فإن موسى عليه السلام قال لفرعون: هل لك إلى أن تزكى؟ يا سلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله في الأميين يزكيهم، إذن هو يربيهم ويتعاهدهم. هذه النصوص الشرعية التي تبين أهمية هذا الموضوع وأن الفلاح مرتبط به، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يقودنا إلى قضية معرفة كيف يحصل هذا. وقد جاء في حديث صحيح عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله عز وجل وحده لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، إلى أن قال: وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. والحديث رواه الطبراني في المعجم الصغير. إذن هو عرف تزكية النفس بأن يعلم بأن الله عز وجل معه حيث كان، وهذا يقربنا من تعريف الإحسان. فهناك علاقة بين التزكية إذن وبين الإحسان. نحن يا أخي الكريم والإخوة والأخوات جميعا نعيش الآن في عالم فيه شهوات مستحكمة، فيه شبهات متلاطمة، فيه فتن عظيمة تثور، وإذا ما كان عندنا سعي لتزكية أنفسنا ستفسد بلا ريب، سيحيق بها الفساد بلا شك. ولذلك فلا بد أن نقبل على نفوسنا وأن نستكمل فضائلها، ولا بد أن تكون التزكية بالتخلية والتحلية. فننظر ما هي الأخلاق الفاضلة المطلوب أن نتحلى بها، وما هي الأخلاق الرذيلة المطلوب أن نتخلى عنها. هنا عندما يقاوم الإنسان الشرك والرياء والعجب والكبر والبغض والحسد والشح والبخل والغضب للدنيا والحرص عليها ونحو ذلك، ويخلي نفسه من هذه الرذائل، فإنه يزكيها. وإذا كملها وأقام على أساس التوحيد والإخلاص والصبر والتوكل والإنابة والتوبة والشكر والخوف والرجاء وحسن الخلق والشفقة على الخلق والأمر معروف والنهي عن المنكر ونفع الناس ونحو ذلك، زكاها. ولذلك نحن الآن لما يعني نتأمل في كلام أهل العلم كقول ابن القيم رحمه الله: فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان، والله الذي لا إله إلا هو إن عمل المزكين للنفوس أصعب من عمل الأطباء. وإذا كان الطبيب الآن يدرس ليحصل على بورد من ألمانيا أو كندا أكثر من عشر سنين ليحصل على تخصص دقيق ويحصل على زمالة، فكم ينبغي أن يدرس أو يعمل صاحب التزكية الذي يقوم بتزكية الناس، هؤلاء المربين الدعاة. نعم. الذين يزكون الناس حتى يصلوا إلى هذه المرحلة، لأن هذه وظيفة الأنبياء يزكيهم. القضية ما هي قضية عادية، هذه قضية كبيرة. وإذا ما وجد في المجتمع من يزكي الناس يفسد الناس. ولذلك إذا ما في تفاضل، ما في تنوع، ليس هناك واحد أعلى من واحد لكي يعلمه، واحد أفضل من واحد لكي يرتقي به، سيفسد الناس. ولذلك فإن قضية وجود أعداد من المزكين، من المربين، من الدعاء، من المصلحين، من الآمرين معروف نهين عن المنكر، من أهل الخير، من معلمين الخير، من معلمين ناس الخير، مهم جدا، ولابد من إفساح المجال لهم في المجتمع، سواء كان في القنوات أو كان في المواقع أو كان في الصحف والمجلات أو كان في منافذ النشر المختلفة والوصول إلى الناس أو المدارس أو التجمعات، لكي يمارسوا دور الأنبياء في هذه القضية. لأن المجتمع الآن يعاني المعاناة، الآن ناس تنتحر، ناس الآن تصاب بالجنون، بالهستيريا، بالاضطرابات العصبية، بالاضطرابات العقلية، بالانهيارات النفسية. الناس، المجتمع الآن يعاني. طيب ما هو الحل؟ ما هو الحل الآن لكثرة المعاصي المنتشرة والوقوع فيها؟ والناس الآن يعني بعضهم عصى حتى سئم المعصية، وعصى حتى مرض من المعصية، وعصى حتى أصاب نفسه، يعني خلاص غلف قلبه الغين، الغين الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الغين، وهو أيضا قريب من الغيم، ما يتغشى القلب. طيب فإذا ما وجدت هذه التزكية، كيف الإنسان، يعني كيف سينتشل الناس من المستنقعات التي نزلوا إليها؟ خذ مثلا قضية الصدقات، يعني التزكية ليس فقط وظيفة أشخاص يزكون الناس، كل واحد مسؤول عن تزكية نفسه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا الإنسان لما يتصدق هو يزكي نفسه، يزكي نفسه من الشح. إذن هي مسؤولية الفرد نفسه فضيلة الشيخ، وأيضا مسؤولية المجتمع ككل، خاصة في جهات التعليم، خاصة في التثقيف، خاصة في الدعوة، خاصة في الإعلام، يعني هي مسؤولية فردية ومسؤولية مشتركة. إذن صحيح، ولذلك الإنسان يجاهد نفسه ليزكيها. ممتاز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، النفس تحب الدعاء والراحة والبطالة والكسل، تنجرف مع الهوى. فإذا ما وجد تزكية خلاص ما في فرامل، ما في ضوابط، يعني هو الناس إلى منحدر. إذا نعم. يبدأ الإنسان بنفسه لينطلق بعد ذلك في تزكية أسرته ومجتمعه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، ولذلك سأقول يعني ختاما إن قضية، إن الموضوع الذي اخترتموه موضوع عظيم جدا، موضوع يعني قل من ينتبه له من الناس، وأننا ينبغي أن يعني ما نسلم قياد أنفسنا لكي تعبأ بأشياء من يعني من القاذورات البشرية ومن الانحرافات الفكرية المختلفة. لأن بعض الناس خلاص يعني يطبق على قضية استمتع ودع القيادة لنا، فيبحرون به، هو ما عنده تحكم، هم يتحكمون به. الشيخ محمد بن صالح المنجد الداعية الإسلامي المعروف، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، حقيقة الشيخ حديثه ماتع، ولولا أن الوقت حقيقة عقارب الساعة يعني تطاردنا لجلسنا مع الشيخ، وحقيقة موضوع كبير مثل ما ذكر الشيخ. صحيح، لكن لعل ما ذكره الشيخ أيضا على قضية أهمية هذا الموضوع، وأن المجتمعات تعاني، الأفراد يعانون، الأفكار تعاني، القلوب تعاني، العقول تعاني. إذن الطريق السليم لهذه جميعا هو أن تزكى هذه الأفكار، وأن تزكى هذه الأرواح، وأن تزكى هذه العقول، وأن يتاح لمن بيدهم القيادة والزمام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الدعاة والمثقفين وقبل ذلك أهل العلم، أن يساهموا في هذا التغيير، وأن يساهموا في هذه التزكية للنفوس البشرية، حتى نصل بإذن الله عز وجل إلى شاطئ الأمان. مهمتنا حقيقة هي مهمة التربية ومهمة التزكية، والآن المدارس تعود غدا بحول الله، لعل هذه رسالة حقيقة للمعلمين، للمربين، للآباء، للأمهات. قضية التزكية هي مهمة محمد صلى الله عليه وسلم، مهمة الأنبياء، مهمة الرسل، مهمة هذه الأمة التي جعلها الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس. هل ترى يا شيخ راشد أن نجعل حلقة قادمة في الموضوع أيضا؟ والله أرى مناسبة ذلك إن شاء الله. إذن نحن وإياكم بإذن الله في الحلقة القادمة سنكمل هذا الموضوع فيما يتعلق بتزكية النفس، خاصة ما يتعلق بالوسائل التي تزكى بها الأنفس. حقيقة الوقت يطاردنا وقد انتهينا، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف، وضيف البرنامج من هدي القرآن، ضيفنا الدائم. تابعونا إن شاء الله في الحلقة القادمة، سنستكمل الحوار فيما يتعلق بوسائل تزكية النفس. إلى ذلك اللقاء، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن هذا الصالحات أن